ونعمة النفس، لما تأمل داود عليه السلام في ذلك فقال: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فالعبد إذا تحرك لسانه وانقاد قلبه لشكر الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة أخرى من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. إن تحرك المفاصل والأعضاء، إن تنفس العبد وجريان الدماء في عروقه وتحركه وطعامه وشرابه ونومه واستيقاظه، وكل حركة من حركاته ونفس من أنفاسه، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن يؤدي العبد شكر نعم الله، حتى شكر نعم المفاصل. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة، السلامة هي المفصل، كل مفصل عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، صدقة، وإغاثة الملهوف صدقة. حتى صلى الله عليه وسلم على شكر النعم، إن رؤية العبد بقلبه أن النعمة لله وأن الفضل لله يورث له انكسارا وخضوعا له سبحانه وتعالى، يرى نفسه عاجزا عن شكر نعمته عز وجل، فيخضع بقلبه له ويزداد له عبادة، كما يزداد له محبة عز وجل. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن المحبة تنبت على شهود المنن. إن المحبة، أي المحبة لله، تنبت على شهود المنن، أي النعم. فكلما وقفت مع نفسك، ونحتاج إلى هذه الوقفة بالليل وبالنهار، إذا خلى العبد بنفسه يحتاج أن يتفكر في نعم الله عز وجل، في ستره عليه وعافيته ومغفرته وكرمه ورحمته ولطفه به سبحانه وتعالى. إذا تفكر العبد في ذلك ازداد محبة له سبحانه وتعالى. أيها الصحيح، هذه الصحة من أعطاك إياها؟ يا صاحب المال، من يا صاحب السمع والبصر، من وهب لك السمع والبصر؟ يحتاج أحدنا ليتذكر النعم أن يرى من فقدها. لو ذهبت إلى إحدى المستشفيات وزرت قسم الحالات الحرجة، لوجدت أناسا ربما رقد أحدهم على الفراش سنوات لا يستطيع أن يتحرك، نسأل الله لنا ولهم العافية. ربما وجدت إنسانا لا يستطيع أن يتنفس، ولا يتنفس إلا إذا علق له المحاليل والأكسجين. إذا رأيت أهل البلاء حمدت الله عز وجل على ما أنت فيه. لا تملك قلبك إلا أن تشكر ربك سبحانه وتعالى على فضله وعلى إحسانه، وأن تنسب له النعمة سبحانه وتعالى. ولكن كثير منا يغفل وينسى عن شكر نعمة الله، خاصة إذا دامت عليه النعمة وإذا رفعه الله عز وجل وأعزه. انظر إلى يوسف عليه السلام في وقت العز والشرف والتمكين، قد رفعه الله وأعزه، ورفعه على خصومه من أرادوا أن يهينوه وأن يذلوه، الله عز وجل رفعه عليهم وأخضعهم له حتى سجدوا له تحية وإكراما وإجلالا وتبجيلا، وكان هذا مشروعا في شريعتهم. لما رفعه الله قال: رب قد آتيتني من الملك. لا ترى شموخا، لا ترى فخرا ولا كبرا، بخلاف كثير من الخلق عندما تتجدد لهم النعم، عندما يرفعهم الله عز وجل ويعزهم، ينسبون الفضل لأنفسهم، يتيهون على الخلق، يتكبرون على الناس، يرون لأنفسهم أن بيدهم الأمور لا ينسبون الفضل لله سبحانه وتعالى. أما سلوك الأنبياء والخضوع والتذلل لله عز وجل، وهذا سليمان عليه السلام لما مر في موكبه على النمل فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ماذا قال سليمان لما سمع قول النملة؟ استشعر نعمة الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربي أوزعني أي وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا يوسف عليه السلام ينسب الفضل والنعمة لله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. الفاطر هو المبدع والخالق والمصور الذي صور وخلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض أنت ولي، والولي هو الحبيب وهو النصير وهو الناصح. أنت ولي في الدنيا، أنت حبيبي في الدنيا والآخرة، أنت نصيري. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل ويدعوه بقوله اللهم أنت عضدي بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. استشعار العبد أن الله عز وجل هو الناصر وهو الولي هو المحب، هو الذي يقوم بأمر عبده وهو الذي يصلحه سبحانه وتعالى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال المفسرون لما رأى ما فيه من النعمة والبهجة والسرور، وقد جمع الله له شمله وجمع له أبويه وإخوته وسجدوا له، لما رأى هذه النعم اشتاق إلى النعمة الكبرى أن يموت مسلما. فهذه أعظم النعم، أن يموت العبد على الإسلام ويلحق بالصالحين في جنات النعيم، لأنه كل نعمة في الدنيا لا تدوم تزول، يتحول عنها العبد أو هي تتحول عنك. كل نعمة يرفل فيها العبد في دنياه لا بد أن تزول أو تزول أنت عنها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذا المثل الرائع، قال ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. يضرب صلى الله عليه وسلم هذا المثل بنعم الدنيا ومتاعها في ظل شجرة، إن لم تتحول أنت عن هذا الظل تحول هو عنك ولا بد. فينبغي على العبد أن يتذكر الآخرة وأن يستحضر هذا الأمر، أنه له موقف عند الله سبحانه وتعالى. الموت على الإسلام غاية الصالحين والأنبياء والمرسلين. توفني مسلما، كان السلف يخافون من سوء الخاتمة ويدعون ربهم بحسنها، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، بحسب ما يختم للعبد يلقى ربه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. هناك من يموت وهو يقرأ القرآن، وهناك من يموت وهو يجاهد في سبيل الله، وهناك من يموت وهو في لبس الإحرام يلبي لبيك اللهم لبيك. وقد مات رجلا في إحرامه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من مات ساجدا بعث ساجدا، ومن مات سكرانا والعياذ بالله بعث سكرانا. يبعث الميت على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اشتاق يوسف عليه السلام إلى صحبة الأنبياء والمرسلين قبله، إلى صحبة الصالحين، وصحبة الصالحين من أعظم النعم في الدنيا والآخرة. لذا قال بعض السلف: لولا مجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب، وقال بعضهم: لولا أن أجالس قوما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر ما أحببت البقاء في الدنيا. مجالسة الصالحين حياة القلب وبهجة النفوس وسبب لمغفرة الله ورضوانه. في الحديث الصحيح أن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس العلم ومجالس الذكر والطاعة، فإذا وجدوا قوما حفوا بهم ثم يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيسألهم عز وجل وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك. فيقول: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا رب. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أكثر لك تسبيحا وتمجيدا وتعظيما. ثم يقول الله: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد عليها حرصا وأكثر لها سؤالا. قال: ومما يستعيذون؟ قال: يستعيذون من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: والله ما رأوها. كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها هربا وأشد من ذلك استعاذة. فيقول الله عز وجل: اسمع، يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان، عبد خطاء، ليس منهم، إنما جلس لحاجة، عبد خطاء، ليس منهم، إنما جلس لحاجة. فيقول الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله أن نكون منهم، أن يجعلنا من الصالحين، وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن إصلاح ذات البين من أعظم العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فلا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مما يؤلم النفوس ما نحياه من هذه الفتنة التي قسمت بين المجتمع، والتي أوقعت بين الناس الشرور، وسالت فيها تهكت الحرمات. فطوبى لعبد قال خيرا فسلم، قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. ينبغي أن نكون أن يكون العبد حريصا على إصلاح ذات البين، إنما يحياه ما يحياه مجتمعنا من فتنة لا يستفيد منها إلا الأعداء. ينبغي أن يفكر العقلاء والحلماء في مخرج من هذه الأزمة، ولا مخرج لها إلا بالإصلاح، وإلا بالتنازل عن كثير من الحقوق كل يرى أنه على حق. لو تنازل البعض ربما كان فيها رأبا للصدع. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن لأنه أصلح بين المسلمين وحقن الدماء. ينبغي أن نستشعر هذه المعاني، وألا نكون معولا، ألا يكون أحدنا معولا للهدم. ينبغي أن نقول كلاما طيبا حتى وإن اختلفنا، ينبغي أن نراعي أخوة الإسلام. المسلم أخو المسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، بحذر امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من التدابر والتقاطع، قال لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح بيننا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واخفض هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي العراق. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم ول علينا الصالحين، واكفنا شر الظالمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، واجعل الخير على يديه، وأعنه وسدده يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واستر عيوبنا. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.